اخوتي هذه عقيدة، عقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي هذه امة مرحومة، اقصد ان امة الاسلام يعني بمنتهى الصراحة المسلمون سيبقون رغم انف الجميع، المسلمون لا اقصد في مصر وحدها بل على ظهر الارض جمعاء سيبقى الاسلام وسيبقى المسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها. فلن يكون من غير المسلمين عدو يستأصل شأفة المسلمين، هذا لن يكون، لن يكون. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، وألف بين قلوبنا، وأعز الإسلام وأعزنا بالإسلام. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذا الدين طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إخوتي أيها المسلمون، إذا تقرر لديكم ذلك أن هذه الأمة أمة عزيزة، أمة ممكنة، أمة مرحومة، إذا تقرر في قلوبكم ذلك أن المسلمين أعزة وأن المسلمين أكابر وأن المسلمين أهل التمكين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل في أمة من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة. سبحان الملك، ما من رجل في أمة من الأمم يعني السابقة إلا ود أنه منا أيتها الأمة، والحديث صححه الحافظ في فتح الباري. إذا تقرر لديك ذلك فانظر إلى حال الأمة اليوم تتعجب، هذه أمة ممكنة، هذه أمة تعتز بدينها، هؤلاء مسلمون سيبقون إلى آخر الزمن. ويصدق العجب المسلمين في إرضاء أهواء الكفار. قال الله لهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم مكن للإسلام في الأرض يا رب، اللهم أعزنا بالإسلام. وإذا عرفنا أيها الإخوة وتقرر لدينا يقينا وعقيدة أن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن هذه الأمة محفوظة، كتابنا محفوظ، كلام الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سنة النبي محفوظة، ديننا أصوله وعقائده محفوظة، لا تجتمع تلك الأمة على ضلالة إذا تقرر لديك هذا المعتقد. فما السبيل إذن؟ ما السبيل لكي يكون المسلمون على مستوى هذا الدين؟ كم تحرق الدعاة وأهل العلم، كم تحرق المسلمون أنفسهم كل غيور على هذا الدين أن يجد جيلا على مستوى الإسلام، على مستوى هذا الدين، جيلا كجيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، أو إن شئت فقل ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. تعجبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتك يا عمر يفر منك شياطين الإنس والجن. أين بيننا عمر؟ أين عمر؟ لقد تعجبت وأنا أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: وكيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أين بيننا عثمان؟ أين بيننا عثمان؟ لقد تعجبت وأنا أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: استاقت الجنة إلى ثلاثة، سلمان وعمار وعلي. من منا استاقت له الجنة؟ من منا استاقت له الجنة؟ أين الرجال؟ ضللنا سنين أيها الإخوة، وأنا يشهد الله وأقسم بالله أني أحبكم في الله، وصبرا يا إخوة الشمس، اصبروا فلكم أجر مضاعف إن شاء الله، لا يستوي من جلس في الظل ومن وقف في الشمس، لكم أجر إن شاء الله، صبرا أيها الإخوة، أقول وأنا أحبكم في الله، ما السبيل؟ وأرى والله أعلم أن السبيل إخراج جيل جديد. إن النظرة إلى هذا الجيل: اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. وأنا أتحدث عن الأعم الأغلب، فإن في ثنايا المسلمين مسلمون كبار، أصحاب همم، وأصحاب قدم صدق، وأصحاب لسان صدق، وهم عند الله من الأخيار، أحسبهم كذلك. ولكن الأعم الأغلب من شباب المسلمين تجدهم نمو غير طبيعي في أجسامهم، مع ضمور غير طبيعي في أخلاقهم وعقولهم. للأسف الشديد صنعت الحضارة الحديثة والانفتاح على الغرب أن وضعت المسلمين في خلاطة ضخمة كخلاطة الأسمنت، فضربوا مع الحضارة الغربية في خلاطة واحدة، وخرجوا مزيجا من مبادئ الإسلام ومظاهر الغربية. فإذا صح أن نقول أن الإنسان يلبس جسمه على عقله، فصاروا وكأنهم يلبسون ثوبا فضفاضا مشوها، ثوبا فضفاضا ليس على مقاسهم ولا يناسبهم ولا على شكلهم. لذلك اذا اردنا ان يعود للإسلام مجده وعزه ورفعته، وان يتكلم المسلمون بحق، فلا بد من اخراج جيل جديد، جيل صحيح الهوية، وكم ظللنا نتخبط. من يصنع هذا الجيل؟ الأب والأم. كيف والأب والأم لم يربوا كما ينبغي وليسوا على الفكر الذي ينبغي؟ وظللنا ندور في قصة البيضة والفرخة، هل يربى الأب والأم أولا أم يربى الطفل أولا؟ والخلاصة في النهاية ولا سبيل لغير ذلك أن يلقن الآباء والأمهات تربية يبثون عليها الأبناء وإن لم يكونوا هم على هذا المستوى. هذا هو الحل الوحيد. الحل الأوحد أن يلقن أبناؤنا تربية صحيحة منذ الرضاعة، وإن لم يكن الأب والأم على المستوى، وإن لم يكن المعلم في المدرسة على المستوى. إن مصر تعيش الآن فرصة ذهبية أخشى ألا تعوض في إخراج هذا الجيل. فرصة أن نأخذ بحقنا في حرية يدعونها وديمقراطية يزعمونها، أن نأخذ حقنا وأن نبدأ فعلا وحقيقة في العمل على إنشاء هذا الجيل بفكر إسلامي صحيح. لابد. إنه لما أراد الله أن يمكن لسيدنا موسى قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وفي نفس السياق إخوتي، البداية أن تخرج الأمة بقضية النساء من مجرد الشهوة. إن النظرة الغربية إلى المرأة على أنها جسد يعرضونها ويفتنونها، أو على أنها كما يزعمون المساواة بينها وبين الرجل، مهندسة وطبيبة وكناسة إلى آخره. الإسلام له اعتقادات، نحن نصدر عن عقيدة ونتحرك عن شريعة ونعمل عن مبادئ ونفكر ونتصور عن نظرة كلية بدين لا يفصل الدنيا عن الآخرة. هذه هي. فلذلك يحتاج المسلمون اليوم أمام الناس العلمانيين السخيفة في قضية المرأة أن يكون لدى المسلمين تصور صحيح عن نظرة الإسلام إلى المرأة، أن لها دور كبير ودور ضخم، ولكن دورها هذا المرجو منها في داخل مملكة بيتها، حين قال الله: وقرن في بيوتكن. من الذي أمر؟ الله. أليس الذي أمر هو الذي خلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الذي خلق وعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق علم، ولما علم أمر وتعبد، ولما أمر وتعبد ألا له الخلق والأمر؟ أمر وتعبد، علم المصلحة وسير الكون كما يرى جل جلاله سبحانه وتعالى. فليست القضية كما يزعم هؤلاء الجهال عقد نفسية لبعض المسلمين، إنما القضية دين دين دين، عقيدة. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لست الآن بصدد تأصيل فكر نظرة الإسلام إلى المرأة، وإنما بصدد أن نستسلم للدين، ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وأنا أدعو المنصفين ممن يحبون الدين أن يتجردوا من قول قال فلان وقال علان، وأن يصدروا عن قال الله قال رسول الله. وإذا جئنا إلى الفهم والتطبيق العملي لقال الله وقال رسول الله، فالصحابة هم أولى الناس بذلك، لأنهم حضروا نزول الوحي، وردوا النبع قبلنا، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء هم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قلنا أن سياق التمكين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ودني فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيجاد هذه الأم، أين نحن من أم قضيتها أن يكون ابنها خليفة المسلمين؟ يا لها من أم التي تجعل قضيتها حال إرضاعها ابنها أن يكون ابنها قائد أئمة المسلمين، أن يكون ابنها عالم علماء المسلمين، أن يكون ابنها إمام أئمة القراء للقرآن في العالم الإسلامي. أين الأم التي ترجع ابنها وهذا همها وهذا هدفها وهذه رغبتها؟ أين الأب؟ أين الأب الذي يريد من امرأته ذلك؟ فعملها ذاك في إخراج هذا الرجل يقدمه على همي أن تتزين له. لا مانع أن تتزين كما شاءت في بيتها لزوجها، ولكن عنده الأهم والأخطر أن تربي له رجلا من أن يأكل ويشرب. أين هذا الأب؟ إخوتي، لقد تجولت في الأسابيع القليلة الماضية في جامعات عدة على مستوى الجمهورية، وسألت هذا السؤال، انتبهوا لتعرفوا خطورة الأمر. سألت شباب الجامعة: يا أبنائي، عمرك أبوك في البيت كلمك عن ربنا؟ والواد قاعد اهو بيعمل لي بايده كده، لا، حتى هنا في هذا المسجد كلهم قالوا: عمر ابويا ما كلمني عن ربنا ابدا. ماذا تصنعون ايها الاباء اذا تخلى الابناء عنكم امامي هنا في هذه الدنيا؟ فماذا سيصنعون بكم يوم القيامة امام الله؟ ماذا سيقول ابنك عنك لله؟ ماذا ستقول زوجتك عنك لله؟ أيها الأب، أيها القيم، أيها القوام، أيها الرجل، هذه مسؤوليتك الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. مسؤول يعني سيسأل، سيسأله الله، مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول. الله عن ابنك، سألك الله عن ابنتك، سألك الله عن بيتك، سيسألك الله عن نفسك. البداية البداية أن يكون هذا هما، أن تكون هذه القضية لكل مسلم من حيث كونه مسلما. إخراج هذا الجيل، أن تكون هذه القضية أهم في ذوات أنفسنا من الأكل والشرب. إخراج رجل للإسلام. أيها الإخوة، إن الأمة في هذا المأزق ابتلاها الله جل جلاله به، ثم فتح جل جلاله بنعمته وأتاح ومنح في هذه الأيام فرصة جادة للتغيير. وللأسف جلس المسلمون أمام التلفاز وبين أيديهم الجرائد ليتفرجوا على الأحداث دون مشاركة عملية في إحداث التغيير في ذوات أنفسهم. إنني لا أقول قضية التغيير أنها بالشكليات والمظاهر، قضية التغيير أن تتغير أنت من الداخل مع الله، أن يتغير بيتك حيث يراه الله بيتا مطيعا، أن تتغير همومك وهموم زوجتك، أن تتغير طريقة تربيتك لأولادك طالما أتيحت لنا هذه المساحة من الساعة، أن نتغير حقيقة. هذه هي المشاركة الحقيقية في إحداث التغيير في مصر، أن تتغير أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اجعل أخلاقنا على أخلاق الإسلام، اللهم اجعل خلقنا القرآن. أن نتغير حقيقة، تتغير أخلاقنا، أخلاقنا، أن تتغير علاقتنا بالله إلى الأفضل، أن نخشى الله في غياب شرطة أو غياب أمن أن يراقب كل منا الله، أن يراقب كل منا ربه في الصغيرة والكبيرة، في أصغر الأشياء، في السير في الاتجاه العكسي بالسيارة، أو في غش في مصنوع، أو في غلاء أسعار تنتهك به حرمة مسلم. أن أراقب الله، أن أخشى الله، هذا هو التغيير المطلوب في أخلاقنا ابتداء. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لاح أفق تغيير تراه بأي طريقة تحلم بها فانسى، يستحيل أن يغير الله ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. أن تتغير أخلاقنا لنكون على مراد الله منا، أن تتغير عبادتنا لتكون على مراد الله منا. إخوتي، البداية، البداية أنت، أنت أولا أيها الرجل، ليتغير فكر المرأة في البيت حين تعلم أن مرادك منها إخراج رجل، لا مرادك منها مجرد النظر إلى جسدها. حين يتغير فكر المرأة إلى هذا في البيت، فكر الزوجة إلى هذا في البيت، أن غايتك أنت وهي أن تخرجوا لنا رجلا يحمل هم الإسلام ويرفع راية الإسلام وينصر الدين. حين يتغير إخوتي همنا وهدفنا في مصرنا ألا تكون مشكلة كل منا شهوته ونفسه وشكله أمام الناس، ليصبح هم كل منا كيف ينصر الله بي الدين. حين لا تصبح الولاء للنفس والبحث عن الأمجاد الشخصية والرغبات والأهواء الشخصية، تصبح الرغبة كيف نرفع شأن هذه الأمة، الأمة الإسلامية جمعاء، لتصبح أمة على مستوى العالم، أمة لها قيمتها ولها دورها ولها إمكانياتها ولها قدرتها. إنه ينظر إلينا باستهزاء وينظر إلينا باستخفاف، وكل هذا ينصب على الدين، لأن شبابنا لم يكونوا على مستوى المسؤولية. النقطة الأولى أيها الإخوة كما ذكرنا، الأولى أن نجعل هذا هما، أن نجعل هذا هدفا، أن نجعل هذا رغبة، هذا الذي هو إخراج جيش، أن نجعل هذا مسؤولية كل منا. ثانيا القراءة، القراءة. ألست تعجب أن أول كلمة أنزلت على سيدنا محمد كلمة اقرأ، ثم الأمة لا تقرأ؟ ألست تعجب من ذلك؟ أول كلمة نزلت في ديننا اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أليست هذه أول آيات أنزلت من القرآن؟ تعتقدون ذلك؟ إنني أريد أن أسألك، ماذا قرأت؟ ماذا قرأت في حياتك؟ أقصى ما قرأ بعض الناس الجرائد، وتحولت هموم الناس إلى أنا بحب أسمع أكثر ما أرى، ثم تحولت أنا بحب أتفرج، وصارت أمة فريقة، وصار شبابنا، شبابنا أملنا، شبابنا قرة أعيننا، شبابنا فلذات أكبادنا. صار كل همه أن يجلس أمام النت ليتابع الأحداث ويشاهد الكليبات ويكتب على الشات. صار النخبة ممن يسمون أنفسهم النخبة المثقفون، جلست مع أحدهم وبعضهم لم يقرأوا شيئا قط عن نظام الحكم في الإسلام، كل ما قرأوه عن الغرب. إننا بحاجة إلى حملة نهضوية كبرى لكي يقرأ المسلمون عن الإسلام. إن عندنا كما من الثقافات المهدرة، من الكتب المتراكمة التي لم تقع عليها عين مسلم. من يريد أن أسأل شبابنا، ماذا قرأت عن الإسلام؟ ماذا قرأت؟ لم يقرأ أبناؤنا شيئا، ولذلك هذه الحملة لإخراج الجيل، أريدك أن تجعل في ميزانية مرتبك مبلغا للكتب يوضع في البيت، وأن تتفتح عين ابنك، ابن اليوم الواحد، على كتاب في البيت، وكتاب في يد الأب يقرأ، وكتاب في يد الأم تقرأ. لنقرأ، قال الله اقرأ. بنفس الأمر إننا أمة بحاجة لأن تقرأ. مع شديد الأسف أقول أيضا أن المكتوب كثير. اذهب إلى دار الكتب المصرية لترى ما آلاف الأطنان من الكتب، ملايين آلاف الملايين من العناوين التي لم يقرأها أحد. ادخل إلى مكتبات هنا في أكتوبر، المكتبات التي تبيع الكتب الإسلامية، تجد أنه غطى الكتب بالإهدالات والعبايات وصار الناس يشترون العبايات والسواكات ولا يشترون الكتب. لماذا لا نقرأ؟ لقد استغل أعداؤنا هذه الفرصة فشوهوا الإسلام، ووقف كثير من المسلمين اليوم كالمتفردين وهم يشاهدون كتم الإسلام وعيب الإسلام وسلم الإسلام والمسلمين، ولم يستطيعوا أن يردوا ردا قويا حصيفا منظرا مؤصلا، لأنهم لم يقرأوا، لم يقرأوا. دعوة للقراءة، لنقرأ، ليقرأ الأب ولتقرأ الأم. والحمد لله صارت الأمور من أسهل ما يكون وأبسط ما يكون لكي تستطيع أن تقرأ. ثانيا، تربية الإرادة. إخوتي، دائما في الحروب تكون الهزيمة النفسية مقدمة للهزيمة العسكرية دائما. لذلك حاول الغربيون وأذنابهم من أتباعهم من المسلمين ومن أهل جلدتنا أن يوقعوا الهزيمة النفسية بالمسلمين، أننا شعب جاهل، أننا شعب أمي، أننا شعب ضعيف، أننا شعب. وفخموا وأغرموا بقوات الأعداء، تهولوا صورة جندي المارينز، وفخموا صورة نيوتن وأينشتاين وغيرهم، وأنسونا لأننا لا نقرأ أننا أصل العلم والحضارة، وأن أصول هذه العلوم منا أيام الأندلس وغيرها، وأن أوروبا كانت تعيش في غياهب الظلام أيام كان المسلمون في أعلى درجات الحضارة وأعلى درجات العلم، في علم الفلك وفي علم الطب وفي علم الرياضة والجبر والحساب وفي علم الكيمياء وأيضا الفيزياء. الشاهد، غيب كل ذلك وحصلت الهزيمة النفسية في قلوب شبابنا. إنني قلت وأعود فأؤكد أن هؤلاء أمثال فلان وفلان من الذين منحوا الجنسيات الغربية وصاروا بجائزة نوبل أو غيرها أئمة عندهم، في شبابنا وفي أبنائنا من هم أفضل منهم عقلا وعلما، ولكن لم يعطوا فرصتهم بسبب الاستبداد السياسي في بلادنا الذي كان. أما وقد منحت هذه الفرصة، فيجب أن أقول يا أمتي، أمة الإسلام، يا شعبي، شعب مصر، ينبغي أن تعلموا أنكم بدينكم أفضل من على هذه الأرض. فقط اعتزوا بدينكم وتقربوا إلى ربكم، فقط استعينوا بالله فيحدث لكم توفيقا تتفوقون به على العالم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. إذا اعتقدت هذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا كان هذا إيمانك أن بيده الخير وأن بيده العزة فلما لا تعتز به ليعزك؟ فإذا اعتززت وأعزك عز بك دينك واعتززت بدينك. إخوتي تربية الإرادة، إننا بحاجة لأن نربي طفلا رجلا بطلا. تربية الصف المنظم لا تربية القطيع، تربية الأسود والقادة والسادة والأبطال لا تربية الأغنام والبهائم والبقر. انظروا لما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في بيته، نام ليلة الهجرة، نام ووقف بطلا. لما ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد بن حارثة في بيته، جعله قائد جيش وعمره 14 عاما، جيش قائد جيش في أبو بكر عمره 60 سنة، وعمر وعثمان وعلي، زيد بن حارثة قاد الجيش وخرج لحرب المرتدين، فغزا 17 غزوة سريع، حارب 17 مرة ورجع بجيشه لم يقتل منه رجل واحد. قائد رباه النبي. ألا نستطيع أن نربي رجلا كهذا؟ ألا نستطيع أن نربي رجلا؟ كررتها مرارا واسمعوها مرة أخرى، أن موسى عليه السلام لما رضع من أم، لما قيل لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقته باليقين، لما رضع اليقين من هذه الأم، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، راضع يقين. لما إسماعيل عليه السلام رضع من أم قالت يوما ما الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. لما رضع من هذه الأم قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل ما تؤمر. ما كان لابن أن يقول لأبيه افعل ما تؤمر إلا إذا كان قد رضع من هذه الأم التي قالت أولا افعل ما تؤمر. بحاجة إلى تربية هذه الإرادة. إن كثيرا من شبابنا في هذه الأيام ومع شديد الأسف جل إرادتهم دنيا، جل إرادتهم شهوات، كل إرادتهم مسائل شخصية في رأسه. إننا بحاجة إلى صناعة جيل له إرادة، إرادة الله والدار الآخرة، إرادة الإسلام وعز الدين، إرادة الأمة ونهضة الأمة وإقامة الأمة. صناعة الإرادة شكل آخر، شكل آخر. إنك لا تتعجب ولا وليسنع بها علينا المسنعون حين كان الصحابة يحملون أطفالهم وهم رضع يدربونهم على الصيام فيلهونهم باللعبة من العهن في المسجد، يدربونهم على الصيام. ألست تعجب من أن معاذ ومعوذ ابن عفراء اللذين قتلا أبا جهل في غزوة بدر كانا دون سن البلوغ؟ اللهم قيد لهذه الأمة رجالا، لكنهم رجال ربوا فعاشوا، ربوا فكانوا تربية الإرادة، أن أربي ولدي على إرادة قوية، إرادة من حديد، إرادة الأبطال، إرادة أهل الآخرة، إرادة أولياء الله الصالحين. لا أربي أولادي على التدليل المفرط الذي أراه بين أبناء الملتزمين في هذه الأيام. لماذا هذا التدليل؟ من أجل ماذا؟ قلت مرارا إننا بحاجة إلى أن نعامل أولادنا معاملة الرجال، صغارنا معاملة الرجال والأبطال. ليس بيننا وبينهم فجوة نحاول ردمها، هذا الذي يبدو في تعاملكم مع أطفالكم، كأن بينكم وبينهم فجوة تحاولون ردمها. لماذا؟ إننا لا نتعلل لشيء من الدين، بل نقول هذه أوامر الله، ومن أراد أن يرد على الله أمره فذلك شأنه مع الله، أما نحن فأخضع شيء لله ولأوامر الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، لكن القضية خطيرة وهامة في إخراج جيل لابد، هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق، جيل جديد مربى تربية جديدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، شرب هذا المنهج من أمه وهو يرضى، ومن أبيه يوم أذن في أذنه. إخوتي، إنها مسؤوليتكم جميعا، واللهم هل بلغت، اللهم فشلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الأحبة في الله، إن لهذا المنهج لإخراج جيل جديد شروطا وأصولا، لعل أولها تفريغ وقت لهذا الأمر، وعمل دراسة ملزمة في البيت لهذا الأمر، تفريغ وقت أن يفرغ الأب من وقته، ألا يجعل الأب كل همه أن يكون موردا ماليا يأتي بالمال فقط، أن يقوم الأب بدوره في البيت في القوامة على المرأة وتربية الولد، أن يجلس الرجل في البيت. من نجاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. إخوتي، ما وسعه بيته من جلس في بيته أمام التلفاز، ما وسعه بيته من جلس في بيته يقرأ الجرائد، ما وسعه بيته من جلس في بيته أمام النت، إنما وسعه بيته من جلس في بيته يعبد الله ويربي أولاده. الذي جلس في بيته يعبد الله ويؤتي زوجته وأولاده حقوقهم. وليسعك بيتك، إنها دعوة لأن تسعنا بيوتنا أن نجلس في البيت وأن نسمع من أطفالنا وأن نسمع من نسائنا وأن نقرأ وأن يقرأ علينا وأن نقرأ عليهم. هذه هي البداية، تربية الإرادة، أن أنمي فيه إرادته. إخوتي، كما أن هناك تنمية عقلية، تنمية الذكاء العقلي، فهناك تنمية قلبية، تنمية القوة القلبية. إن تكوى شبابنا في هذه الأيام أنه لا يستطيع قيام الليل، أنه شبابنا في هذه الأيام يشكو أنه لا يستطيع أن يغض بصره عن النساء المتبرجة، لا يستطيع. ضعف الإرادة، شكوى العجز، هذه سلمة في وجه الآباء الذين لم يربوا أبناءهم على القوة، على البطولة، على الاستطاعة، ان كل شيء بمنتهى البساطة يحبها مش قادر. هذه التفاهة انما اكتسبها من بيت لو ربي فيه على القوة وعلى قوة الإرادة، تربية الإرادة، أن يكون بطلا. بقيت الأخيرة وهي تعشق المثل الأعلى. قلت للشباب أن أكبر إشكال واجه شباب هذه الأيام أنه لم يرى بطلا إلا في الأفلام. صارت البطولة بطل الفيلم، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل اللعب، بطل التمثيل، بطل التهريج، بطولات ورقية مسخة فرغة. لم يرى أبناؤنا بطلا، رأى أبناؤنا الأب ضعيفا أمام المرأة، رأى أبناؤنا الأب ضعيفا أمام الفلوس. إننا بحاجة أن يرى أبناؤنا عباقرة، أن يرى أبناؤنا أبطالا. لذلك لا سبيل إلا بأن نحدثهم عن الله. قال سبحانه: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إننا في دين الإسلام وشريعة الإسلام قولوا الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام عرفنا الإسلام ربا عظيما قادرا قاهرا. الله في الإسلام تعريفه غاية المعرفة، ليست في دين الإسلام لوغاريتمات، بل حين تتحدث الشريعة عن الله بمنتهى الوضوح. فإذا عرفت ابني الله، الله الذي يعبده، الله مستو على عرشه فوق سمواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله قريب ورقيب وسميع وبصير وقادر وقاهر. عرف ابنك بمنتهى البساطة كلام عن الله، ان النظرة المتزنة للحياة لتحل كل العقد النفسية تماما ان تعلم ان الامر كله بيد الله، وانه لا يجري على الكون شيء بغير قدر الله، وان الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن. اذا عرف المسلمون هذا ليس بهذا الاختصار المخل لكونها خطبة، وانما بتبسيط شديد دون تعقيد للعقيدة، ببساطة شديدة، ان تسقى المرأة ويسقى الطفل هذه العقيدة سقيا، ان يشرب المسلمون هذه العقيدة ليعتزوا بدينهم، ليعتزوا بالله، ليعرفوا ان الانسان وان عصى وان ارتكب اكبر الكبائر الا انه في اي ساعة من الليل والنهار يقول يا رب، يقول الله له لبيك عبدي. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ذلك اي لحظة من الليل والنهار لا تحتاج ان تأتي المسجد ولا ان تأتي السيخ ولا ان تفتح المصحف ولا شيء، مجرد ان ترفع يديه وبغير وضوء وتقول يا رب يقول لك لبيك عبدي. في اعظم من كده؟ وتؤمن انه يسمعك وانه يراك وانه قريب منك وانه على كل شيء قدير. هذه هي ان نتحدث عن الله مع انفسنا ومع زوجاتنا ومع ابنائنا. ايها المسلمون، اننا نريد ان تكون كلمة الله الله الله تملأ قلوبنا وبيوتنا وعقولنا وحياتنا. الله، ان ندخل البيت لنقول السلام عليكم ورحمة الله، ان نبدأ الطعام بسم الله، وان ندخل الخلاء اعوذ بالله، وان ننام بسم الله، وان نقوم لا اله الا الله. ان يكثر من ذكر الله والكلام عن اسماء الله، لا ان نحفظه غناء كما يفعله الناس في هذا الزمان، بقت اسماء الله الحسنى غنى غنى غنى، لا لا لا لا، اننا نريد اسماء الله تهتز لها القلوب وتنبض بها القلوب وترتعش لها الابدان ويقف شعر رأسك وانت تتحدث عن الله، مش غنى. ان تعرف ان الله كريم يحب الكرم، صبور يحب الصبر، حليم يحب الحلم، جواد يحب الجود، الى اخره. ان نتحدث عن الله ثم وثم وثم، كما ذكرت لكم الامر يحتاج الى منهج، منهج واضح. اقرأوا المناهج النظرية موضوع، لا تقرأوا في الكتب المترجمة الكتب الغربية يربون غير تربيتنا ويريدون غير مرادنا. اننا نريد الله والجنة، هم يريدون الانسان الصالح من وجهة نظرهم، الناجح يعني ماديا في الحصول على شهواته وما يريد. هناك فرق كبير بين هدفنا وهدفهم. لذلك لكن لا نعدم ان هذا المنهج موجود ومسطور والكتب كثيرة، ولكن عليك فقط البحث. اخوتي، انا احبكم في الله، لا تنسوا هذه الجملة، ان الامة تعيش في مأزق، ثم إن الله فتح لنا في هذه الأيام هذه الانفرادة ويسر هذه الساعة، فلله الحمد وحده، ونسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يجعل عاقبة أمورنا إلى خير. فلنستغل هذه الفرصة في تربية جيل ليخرجنا الله به من هذا المأزق. فلنستغل هذه الفرصة وهذه الساعة في تربية جيل وإخراج جيل يخرجنا الله بهذا الجيل من هذا المأزق الذي تعيشه الأمة. لا شك إن جعل كل منا، كل مسلم، كل إنسان جعل هذه قضيته أن يخرج ابنه وابنته على معتقد سلفي صحيح، أن يخرج ابنه وابنته على منهج علمي صحيح، أن يخرج ابنه وابنته على إرادة لرضا الله وللدار الآخرة، لا للأمجاد الشخصية ولا للشهوات والأهواء النفسية. إذا وضعنا هذا نصب أعيننا خرج جيل يرضي ربنا، فيرضى ربنا عنا، ويكون ذلك في ميزان حسناتك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فإن ربيت ابنك على ذلك وابنتك على ذلك، فإن الله جل جلاله سيجعل ابنك وابنتك في ميزان حسناتك، فتدخل بهما الجنة وترتفع في الجنة درجات. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، هيا إلى العمل، ولتبدأ منذ الآن أن تمضي إلى بيتك لتتناول غداءك في وسط أولادك، وتفرغ وقتا وتضع كتبا وتبين منهجا وتضع خطة لكي يعيش هؤلاء الأولاد سعادة الدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربي لنا أولادنا، ربي لنا أولادنا، ربي لنا أولادنا، أصلحنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.